قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن السعداء الذين يعيشون في هذه الأرض هم الذين يتصفون بصفات عباد الرحمن. إن الذين يجدون الأنس والسكينة والراحة والطمأنينة هم الذين لا تستقر قلوبهم ولا تسكن أفئدتهم إلا في معاني القرآن. إنهم لا يجدون الراحة إلا إذا صفوا الأقدام لله جل وعلا. إنهم لا يجدون السعادة إلا إذا كانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى. وإنك في هذا الزمان ترى أناسا إذا اتصفوا بحب المال أو حب الدنيا أو حب النساء أو حب الممتلكات، أما عباد الرحمن فإنهم وصفوا وانتسبوا إلى الرحمن جل وعلا. إنهم حققوا أعظم معاني العبودية، العبودية للخالق سبحانه وتعالى. دعونا نقف الليلة وقفات مع صفات عباد الرحمن الذين جل الله جل وعلا أوصافهم، ووضح كيف كان شأنهم وكيف ارتفع في القرآن ذكرهم، حتى نمضي على ما مضوا عليه ونتصف بمثل ما اتصفوا به، ونكون من الذين استحقوا هذا الشرف وعلقوا وسام الفخر فخر عبوديتهم لله جل وعلا. اسمعوا ماذا يقول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن أول صفة يتصف بها عباد الرحمن خلق التواضع، صفة التواضع. قال المفسرون: ذكرت صفة التواضع في أول الصفات لأن التواضع بدونه لا يشرب القلب الإيمان. بدون التواضع لا يشرب قلبك الإيمان. بدون التواضع لا تستطيع أن تقف على السنة. لا بد أن تربي نفسك. إذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إذن أمتثل. هؤلاء الناس كان من أعظم صفاتهم صفة التواضع. يمشون على الأرض هونا، أي ليس هناك فخر ولا كبر ولا تعالي على الناس. وإذا خاطبهم الجاهلون، تكلم المنتقصون في حقهم، أو تحدث الإعلام، أو تكلم العلمانيين، أو تكلموا وقالوا والله متشددون وأصوليون وعندهم كذا وكذا وكذا، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس المعنى أنهم يسلمون عليهم، بل المعنى أي قالوا قولا سليما من النقائص والعيوب والآثام. انظر، حتى عندما يردون على المخالف، حتى عندما يردون على من يتهمهم ويسبهم وينتقص من شأنهم، قالوا سلاما، أي يردون بقول ليس فيه إثم وليس فيه شيء يوجب النقص والاتهام عليهم. هذه الصفة العظيمة تعني أنهم يتصفون بحسن الخلق، فهم يكتمون الغيظ ويصبرون على الأذى. وهذه الصفة الأولى التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أن يتحملوا ما يلاقوا من بلاء، وأن يصبروا على أذى قريش، وأن يصمتوا عما يقوله القرشيون والمشركون من سب لله ورسوله وأمهات المؤمنين، حتى يظهر أمر هذا الدين وحتى يرتفع شأن أتباعه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا بات الناس في الليل على القنوات، إذا سهروا في الأمسيات، إذا جلسوا في النوادي والنزه، إذا ذهبوا إلى المعاصي والمحرمات، أما عباد الرحمن فسهرهم وحياتهم وقضاء ليلهم إنما هو في جوف الليل لله جل وعلا. يقضون الليل، يبيتون الليل سجدا لله سبحانه وتعالى. وتأمل أن إشارة الله جل وعلا إلى السجود هي التي تجعلك في أعلى عليين، فإنك عندما تسجد لله يرتفع شأنك ويذكر اسمك في القرآن لتكون من عباد الرحمن. أما إذا سجدت لغير الله جل وعلا وخضعت لغيره سبحانه وتعالى وانطرحت بباب سواه جل وعلا فلن تجد إلا كل ذل ومهانة. ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك؟ إلهي فالق الأكوان، سعدي أنني عبدك. إذن هؤلاء الناس الذين إذا دخل عليهم الليل لا يتركون الليل يمر إلا وهم سجدا لله جل وعلا. طيب ماذا يقولون في سجودهم؟ ما هي دعواتهم؟ ما الذي يشغل قلوبهم؟ ما الذي يشغل أفكارهم وعقولهم؟ إنهم لا يفكرون إلا في النجاة من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إذن في سجودهم لا ينشغلون إلا بدعاء الله جل وعلا أن يصرف الله عنهم عذاب النار. قد يقول قائل: أليس من حق المسلم أن يدعو لنفسه؟ أليس من حق المسلم أن يدعو لذريته؟ أليس من حق المسلم أن يدعو لأولاده؟ قلنا بلى، لكن الذي يشغل قلوب عباد الرحمن ليس في الدنيا، ليست الدنيا أبدا يا إخواني، إنما الذي يشغل قلوبهم هم الآخرة، هم أن يزحزحوا عن النار، أن يدخلوا إلى الجنة. لذلك في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، مع أنه عنده عزوة وجماعة وقبيلة وعشيرة ووالده عمدة الكفر وهو من أهل المنطقة المعروفين، لكن شمله مشتت لا يجتمع عليه أهله ولا أرحامه ولا أقرباؤه ولا أحد من أهل بيته. لذلك هو يشعر بشتات في داخل نفسه، والسبب هم الدنيا، السبب هم هذه الحياة. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ترى بعض التجار المشهورين يساهم ويضارب ويضع ويفعل ويفعل ولا يزال الاسم كما هو ولا يزداد ماله، والسبب أن مسارعته وراء الدنيا لا تعني أن ذلك يحصله على الدنيا، إنما الدنيا تنال عليها بقدر، إنما الدنيا تنال عليها وتحصل عليها بقدر ما يكتب الله جل وعلا لك. قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغم. تأتيك الدنيا تحت قدمك لأنك تريد الله جل وعلا، لا تريد أحد آخر. يا إخواني الحج قبل الماضي اتصل علي في أواخر ذو القعدة أحد الناس قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا يا شيخ رجل تجاوزت 40 وأنا أخاف أن يأتيني الموت، وبالله عليك تساعدني تجهز لي فيزا للحج. فقلت له: والله أنا لا أحسن ذلك ولا أجيد ذلك، لكن سأسعى سأبحث. كان هذا الاتصال تمام الساعة 10 صباحا أو 11 صباحا. والله يا إخواني بعد أن صليت الظهر رأيت واحد ما شاء الله لابس بدلة جميلة وقرفته جميلة، سلم علي وصافحني عند الباب وقال: السلام عليكم شيخ محمد، أنا فلان الفلاني. قلت: أهلا وسهلا. قال: أنا عمي عضو مجلس الشعب والحكومة أعطته 5 فيز حج وقد أعطاني فيزا، فهل تستطيع أن تأخذها مني؟ تبحث عمن يأخذها؟ مباشرة رجعت بذاكرتي قبل ساعتين فقط، رجل يريد الدار الآخرة، يريد الله جل وعلا. قلت له: أصدق مع الله؟ يصدق الله معك. قال: يا شيخ أنا صادق، أنا لا أريد أن أموت حتى أؤدي هذه الفريضة. رجعت مباشرة إلى سجل الهاتف، اتصلت على الرجل، قلت له: تعال في المكان الفلاني، هذا هو فلان، حاول أن تأخذ منه هذه الفيزا وسوف يوفقك الله جل وعلا الحج. يقول: ذهبت الحج ورجعت، بكيت في عرفات كثيرا، دمعت كثيرا، سجدت لله كثيرا، دعوت الله كثيرا، شعرت أنني فعلا بباب أكرم ملك سبحانه وتعالى، الذي إذا طلبته لن يخيب رجاءك، وإذا دعوته لن يرد دعاءك، وإذا استغثت به يسمع استغاثتك. إذن أنت بحاجة أن تجعل كل فكرك وقلبك وعقلك الدار الآخرة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا أنفقوا الأموال لم يبذخوا ويسرفوا ويبذروا وإنما كان أمرا قواما يقيم حياتهم. قال المفسرون لماذا ذكر الله جل وعلا وصف عباد الرحمن مع المال بعد وصفهم في جوف الليل معه جل وعلا؟ انظر إلى هذه المناسبة وهذا يا إخواني لطائف ودقائق القرآن. قال المفسرون إن الله جل وعلا جمع بين أعظم شيئين يحبهما الإنسان، الراحة والسكون والنوم في جوف الليل والمال، فبين حالهم وشأنهم في جوف الليل. إذا جاء الليل لا يسهرون لا يعصون لا يبادرون لا يبارزون الله جل وعلا بالآثام، إنما في جوف الليل يهجرون المضاجع يتركون النوم يهجرون الفراش من أجله جل وعلا. وإذا جاء المال فهم لا يبذرون وينفقون من أجل الدنيا والشهوات وإنما يقتصدون، فلا ينفقون من المال إلا ما كان يقيم حياتهم، إلا ما يجعل حياتهم مستقيمة تقوم على قدر ما يستطيعون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني قوتا يعني شيء بسيط، بس النبي عليه الصلاة والسلام يتقوت به. انظر إلى هذا الدعاء الجميل وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. إذن جمع الله جل وعلا بين حالهم في وقت الراحة والسكون وحالهم عند المال والإنفاق. قبل 6 أو 7 سنوات جاءني أحد الإخوة يزورني عند شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، آخر سنة توفي فيها الشيخ عام 2001. هذا الرجل كان فنانا مغنيا مشهورا جدا، وكان يجلس عنده الآلاف من الناس. أعلن التوبة وجاء، دخل علي الغرفة الساعة 1 ليلا، ضيفته أعددت له الفراش ونمت. الساعة 2 ليلا يقول: يا أبو عمر استيقظ، ركعتين في جوف الليل لله عز وجل. فلقلت في نفسي: هذا مجنون، نحن لا نكاد نرجع من الجامعة حتى نحضر دروس الشيخ، ولا نكاد نصل إلى الإسكان حتى ننام ونودع الدنيا ونرحل إلى عالم النائمين. كيف أنا أصبر أن أقف؟ تركني الساعة 3 فجرا: يا أبو عمر اتق الله، لا ينبغي لخطاب الحور إلا أن يبذل لهن المهور، كيف تنام وينزل إليك السيد سبحانه وتعالى وأنت عنه غافل؟ ارتعد جسمي من هذه الكلمات. صلينا ركعتين وذهبنا نصلي الفجر مع شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. بعد صلاة الفجر سلم على الشيخ وقال: الشيخ أنا فلان الفلاني وقد أعلنت التوبة وتبت من كل هذه الذنوب والآثام. وكان فنانا شعبيا مشهورا. رجعنا قلت له: بالله عليك يا فلان، يعني الدنيا والتي كانت بين يديك من الشهوات والآثام كل هذا ألا يجذبك؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن استيقاظي من فراشي في جوف الليل ونزول الدموع على خدي ألذ إلي من كل الدنيا. لقد كان يحضر تحت قدمي 20,000 متفرج، وكان معي النساء والأموال والسيارات والمخدرات وكل شيء من شهوات الدنيا، والآن لا أستمتع إلا بدموعي التي أذرفها لله جل وعلا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل كيف أنهم أخفوا صلاتهم في جوف الليل عن أعين الناس، فكان الجزاء أن أخفي لهم النعيم في يوم القيامة. وتأمل كيف أبدل الله جل وعلا بعدهم عن مضاجعهم واضطرابهم وخوف أجسامهم وارتعاش قلوبهم بالقرة العيون التي تنتظرهم يوم القيامة عند الله جل وعلا. إذا أنت في حاجة أن يكون شأنك كشأن عباد الرحمن في جوف الليل، وأن يكون شأنك كشأن عباد الرحمن في تعلق قلبك بالمال. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سبحان الله، انظر وتأمل من صفات عباد الرحمن لا يدعون مع الله إلها آخر. قال أهل العلم وهذه إشارة إلى الشرك بجميع أنواعه. الإنسان الذي لا يدعو مع الله إلها آخر قد يكون لا يسجد لصنم، قد يكون لا يذهب عند قبر، لكن في مشكلة عنده أنه يحب الكرة أعظم من الصلاة، يقدس الغناء ويعظمه حتى عندما يسمع أنه حرام فيستمر، يقدس ويعظم الشيشة والسجائر أعظم من تعظيم المصحف. هذا قد يكون فيه دخل شرك، ذلك أنه دعا مع الله إلها آخر فجعل شيئا محبوبا آخر غير الله توجه له بقلبه، توجه له بمشاعره. احذر أن تكون أحد هؤلاء الناس، إياك أن تكون أحد هؤلاء الذين قد يقدمون شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذن أنت احذر أن تتعدى على عرض أو تريق دم حرام عند الله جل وعلا. أنت في أمس الحاجة أن تستوعب هذه القضايا حتى تكون من عباد الرحمن الذين اتصفوا بمثل هذه الصفات. قال: ولا يزنون، أي لا يقعون في كبيرة الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال المفسرون: أثاما صيغة مبالغة جمع للإثم العظيم، يعني ليس إثما صغيرا بل إثم عظيم يجمع. يلقى أثاما أي يتضاعف له الإثم، يتضاعف له الألم، تتضاعف له الكبائر والذنوب، تتضاعف على ظهره الخطايا. يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. انظر إلى هذا التعبير القرآني العجيب، عندما يقول الأستاذ للتلميذ: لماذا لم تحل الواجب؟ لم أحل الواجب، ارجع للوراء. يرجع واقف طوال الحصة، هذا عقاب. فإذا قال له ارفع يديك كان فيه إهانة، فإذا قال له ارفع قدم كان في إهانة، فإذا قال له احمل حذاءك ضعه على رأسه كان في إهانة. وهذه أبلغ في التأديب والتوبيخ من أن يعذب عذابا طويلا. لذلك هؤلاء الذين يدركون صفات عباد الرحمن فيتجاوزونها ويستمرون في الشرك بالله والتعلق بغير الله أو في إراقة الدم الحرام أو في الوقوع في كبيرة الزنا، يلقون أثاما فيضاعف لهم العذاب ويجدون مهانة فوق مضاعفة العذاب. طيب يا رب، لو واحد وقع في هذه الكبائر وتاب ورجع إلى الله جل وعلا، ما جزاؤه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر، كل هذه السيئات تبدل إلى حسنات. رمضان قبل الماضي جاءني أحد الشباب ليلة 19 رمضان يقول: يا شيخ، أنا عامل وصل الدش لأكثر من 300 بيت، لكن للأسف الشيخ ليست وصلة دش عادية، هذه وصلة دش جنسية، أسجل وأصور كل الأفلام الجنسية وأضعها على الفيديو وأبثها 24 ساعة، والاشتراك ب200 جنيه في الشهر، يشترك معي 300 شاب 300 بيت. يا شيخ أنا الآن تائب، أنا الآن رجعت إلى الله، كيف أغير ما أنا فيه الآن؟ أفسدت 300 منزل من منازل المسلمين وجمعت الآلاف طوال هذه الأشهر والسنوات الماضية؟ قلت له إن نتيجة توبتك لا تتضح إلا بوقوفك على هذه الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا. أرجع الآن إلى السيرفر بسرعة، غير الشريط الجنسي، ضع مكانه شريط محاضرة، اجمع دروس المشايخ، سجل القنوات، بثها 24 ساعة لتدخل إلى نفس البيوت التي عصت الله جل وعلا، حتى تكون بيوت طاعة. عندئذ تبدل السيئات إلى حسنات، لأن كثير من الناس يظن مجرد التوبة والبكاء وصلاة التراويح وقراءة القرآن أن هذا يبدل السيئات إلى حسنات. لا بد أن يكون هناك عمل صالح مقابل للعمل السيء الذي كنت تعمله. لذلك يجب أن نربي أولادنا وأبناءنا وطلابنا وأهلينا أن يبدلوا هذه السيئات إلى أعمال صالحة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال أهل العلم: أي توبة بعد توبة، يسارع كل يوم توبة، كل يوم يقبل على الطاعة، كل يوم يطرق باب جديد، يسابق إلى ميدان الدين، إلى ميدان العلم، إلى ميدان الدعوة، إلى ميدان الصدقة، إلى ميدان الصيام، إلى أي ميدان. المهم أن يا رب تائب كل يوم أجدد التوبة بعمل صالح جديد. لا أنتظر أبدا. قبل 3 رمضانات عندنا في سبورتنج في اسكندرية، في المسجد اللي عندنا، الحاجة أم كريم، أم من أمهاتنا وستتنا الكبار، يوم 15 أو 16 رمضان جاءتني تقول: يا شيخ محمد، الناس حاطين اسمي في الجدول ليلة 27 رمضان. والأمهات عندنا وستتنا الكبار كل ليلة من ليالي العشر يصنعوا بعض أطباق الحلوى، الرز بلبن، مهلبية، يوزعوها على المصلين. فكان دورها يوم 27 رمضان، ليلة 27 رمضان يوم 26. فقلت لها: يا أم كريم، ما شاء الله، هذه قد تكون ليلة مباركة. قالت: لا يا شيخ، أنا عاوزة أول ليلة وترية، أول ليلة وترية، أنا اللي وزع على المسجد كل الحلويات. فقلت: حاضر يا أم كريم، من عندي من عندي، خذها يا فلان، اطلع فوق وبلغ المشرفة أن أم كريم يكون اسمها في الجدول أول واحدة. والله يا إخواني، ليلة 21 أكلنا الرز بلبن في 4 ركعات في التراويح، وفي ثاني يوم بعد صلاة الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. ثاني يوم بعد الظهر، ليه؟ الشعور بالمسابقة إلى الله. لا تؤخر يا أخي عملك، إذا أردت أن تكون من عباد الرحمن بادر سارع، لا تتأخر، لا تتوانى. قد تكون خاتمتك الليلة، قد تكون نهايتك الأسبوع القادم، قد لا تنتظر معنا إلى رمضان القادم. إذا أنت في أمس الحاجة أن تكون من الذين يتوبون إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إنهم من أعظم صفاتهم أيضا أنهم لا يقرون الكذب ولا يعترفون إلا بالحقيقة. فإذا دعوا إلى شهادة الزور، وإذا طلبوا إلى قول الإثم، وإذا دعوا إلى ما يخالف الصدق والحق لا يلتفتون أبدا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشغل بالهم حديث الناس عن الكرة، لا يشغل بالهم حديث الناس عن الدنيا، لا يلتفتون أبدا إلى الأسعار وإلى الثمنية، إنما كل تفكيرهم وغاية سؤلهم كيف يصلون إلى الجنة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى مروا كراما كناية أن مرورهم لم يكن فيه إقامة، لم يكونوا إذا مروا بالمجالس التي تحدث فيها للدنيا جلسوا ورتعوا، لأن زادهم ووقودهم ليست مجالس الدنيا، إنما هي المجالس التي يطاع الله جل وعلا فيها. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين يقولون، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكر هؤلاء الناس وقالوا يا إخواني تذكروا الموت، تذكروا الدار الآخرة، تذكروا قال الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمعون الكلام من الأذن اليمنى فيخرجونه من اليسرى، إنما ينصتون ويتدبرون ويفهمون، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا، أي لم ينقلبوا بعد التذكير، لم يخروا عليها صما وعميانا، بل إن آذانهم ليست مصمومة بل تسمع وتعي، وعيونهم ليست عيون العميان بل العيون المبصرة التي تنقل الصورة إلى القلب، فتشرب الصورة في القلب فيتأثر بها الفؤاد. هذا معنى أنك إذا مررت على كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام خشع قلبك ورجف فؤادك. قال الله جل وعلا: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والله يا إخواني هذه من أدق الصفات التي تحتاج إلى مناقشة خاصة. اسأل نفسك لأي شيء يرق قلبك. أنا رأيت بعض الناس قلبه يرق لأغنية، رأيت بعض الناس يبكي إذا شاهد مشهد مؤثر في مسلسل، رأيت بعض الناس يبكي إذا قل المرتب أو إذا أخذ خصم من المال، رأينا بعض الناس يبكي إذا خسر في بيع السيارة أو إذا فقد شيئا من متع وأعراض الدنيا. لكن من فينا يبكي عندما يسمع كلام الله جل وعلا؟ من فينا يبكي إذا جاءه في الليل فيغلق على نفسه الباب ويخلو بالله عز وجل: يا رب أنا معترف بذنوبي، أنا معترف بتقصيري. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه. انظر، يخلو الله جل وعلا بالعبد المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول الله: كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. انظر إلى هذه المعاني. لو أنك استشعرت هذا النص ووقفت لوحدك في جوف الليل والليل يكتنفك وأنت تستشعر أنك في ذلك الوقت تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة، لا بد أن تدمع عينك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفة من صفات عباد الرحمن، إذا ذكروا بآيات الله جل وعلا امتثلوا. أكبر مشكلة نعيشها نقول للشباب: يا شباب اتقوا الله، السنة من هنا. يقولون: يا شيخ الوضع تغير، الزمان اختلف. يا شباب اتقوا الله عز وجل، دعوا كذا وكذا من الحرام. مش أدرين يا شيخ ازاي نتغلب. يا أخي يا أيها التاجر اترك الربا، حتى وإن تضاعف المال لابد أن تنزل إلى أسفل الحضيض. ومع ذلك يقول: لا أستطيع، هذه الأموال أنا أولى بها بدلا من أن تأخذها البنوك. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء الذين يوعظون ويذكرون وينصحون فما ينتصحون وما يتعبون. قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظر، إن عباد الرحمن لهم وصف خاص في معاملتهم لأزواجهم وذرياتهم. لا يعني، وهذا رد على من يقول أن الدين في المسجد، الدين ليس في الشارع. لا، نقول الدين في المسجد وفي الشارع وفي المنزل وفي العمل وفي المتجر والمصنع والمدرسة والجامعة وفي السيارة، في كل مكان الدين يحكمك، الدين يوجهك، يقودك، يرشدك. سبحان الله، هؤلاء الناس لا ينسون الدعاء لزوجاتهم وذرياتهم، يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يا إخواني، أكبر مشكلة نعيشها في مجتمعاتنا أن الأسر مفككة، الأسر مترابطة جسديا، يأكلون مع بعض، يحضرون العيد مع بعض، يسافرون مع بعض، يجلسون مع بعض، لكنها مفككة معنويا، القلوب مشتتة، خلاف بين الزوج والزوجة، وغضب من الأب على الأولاد، وتسخط من الذرية على الآباء والأمهات. سبحان الله، السبب يا إخواني أن هذه الذرية لم نطع الله جل وعلا فيها، لم نقل: يا رب كما أعطيتنا المال والصحة والعافية اجعل أولادنا وأزواجنا قرة أعين. هل تعرفون ما معنى قرة العين؟ قرة العين أي ما تقر به العين، تستقر العين. عينك تستقر على ماذا؟ على ولدك إذا كان صالحا حافظا للقرآن، على زوجتك إذا كانت مصلية عابدة قائمة الليل حنونة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك في أهلك ومالك. هذا الذي تقر به العين، فهم لن ينسون الأزواج ولا الذرية من الدعاء. وفي هذا إشارة إلى أن الواجب على المسلم أن يحمل هم أزواجه وذرياته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا تظن أنك تحاسب على نفسك، تحاسب على الزوجة والأولاد والذرية أيضا. انظر ماذا قال الله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. انظر إلى هؤلاء الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات، يجزون الغرفة. الغرفة يعني غرفة صغيرة أوضة؟ لا، قال أهل العلم الغرفة هي منازل أعالي الجنان. اسمعوا هذا الحديث العجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في السماء كالكوكب الدري الغابر في الأفق. الله أكبر، ينظرون إلى السماء فينظرون فيجدون أهل الغرف مثل النجمة البعيدة، الكوكب الدري الغابر في الأفق. هذا الفرق بين أهل الجنة وأهل الغرف. إذن الذين اتصفوا بهذه الصفات هم أهل الغرف، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال أهل العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال الصحابة: يا رسول الله، أهي منازل الأنبياء والشهداء؟ هي دي بيوت الأنبياء والشهداء؟ قال: لا وربي، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اسأل نفسك أين منسوب الإيمان؟ ترمومتر الإيمان في قلبك أين هو؟ أين معيار تصديقك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تأمل هذا المعنى جيدا وانظر ماذا قال الله: بما صبروا. لأن هذا إشارة أن الذين يريدون الاتصاف بهذه الصفات ليست مثل أكل الحلوى، لا بد أن يكون هناك مجاهدة. لازم أصبر، أقوم الليل مرة فأعجز، وأقوم المرة الثانية فأستلذ، وأقوم المرة الرابعة فأتثاءب وأحاول النوم، أتصدق أول مرة فأجد متعة، أتصدق المرة الثانية فأحزن لأني أخرجت المال، أتصدق في الرابعة فأجد سعادة. إذا لابد من مجاهدة حتى أكون من عباد الرحمن. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، أي تحييهم الملائكة وترحب بهم: السلام عليكم يا أهل بلقاس، مرحبا، تفضلوا الجنة أبوابها مفتوحة، ادخلوا إلى هذه الدار العظيمة. هذا الترحاب لا يكون إلا لهؤلاء الذين استحقوا مثل هذه الغرف والذين اتصفوا بمثل ذلك الوصف، إنه وصف عباد الرحمن. ختمت هذه السورة، سورة الفرقان، بآية إلى من؟ إلى المكذبين والمشركين والمعارضين للدعوة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله جل وعلا لا يبالي بكم ولا يلتفت لكم إذا لم تدعوه وإذا لم تقفوا على طاعته. إن كذبتم، إن أعرضتم، إن توليتم، فسوف يكون لزاما العذاب عليكم. وحذف المفعول به لأنه معروف، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون لزاما عليكم أن تعذبوا وأن تقهروا وأن تهانوا في النار. في هذا إشارة إلى أن الناس في الدنيا أحد رجلين: إما أن تكون عبد للرحمن، وإما أن تكون عبد للشيطان. إما أن تكون عبد الرحمن تخرج من هذا المسجد لتغير نغمة الهاتف المحمول، لتبدأ صلاة الفجر، لتغض بصرك عن الحرام، لتحتجب نساؤك وبناتك، لتقترب النساء من طاعة الله عز وجل، لتبتعد عن الربا، لتترك العادة السرية، لتمنع نظرك من أن ينظر إلى ما يغضب الله جل وعلا. هذا معنى أن تكون عبد للرحمن، وإما أن تكون عبدا للشيطان لا تبالي بهذا كله، وعندئذ سيكون لزاما عليك أن تعذب. وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين يعذبون في النار على قدر عصيانهم. إذن يجب علينا أن نحذر أن نكون من هؤلاء العصاة حتى لا نعذب في النار، حتى لا نعاقب في هذه النار. يا إخواني، هذا هو وصف عباد الرحمن، فأين المشمرون إلى هذا الوصف؟ أين الذين يرفعون السواعد ويشدون العزائم ويشحدون الهمم وينهضون إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الليلة نريد عهدا وعقدا أن نكون من عباد الرحمن، أن نبادر إلى أن نتصف بصفات عباد الرحمن. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك. يا رب اجعلنا من عبادك، يا رب خصنا بصفات عبادك، يا رب اجعلنا ممن يتصفون بصفات عبادك. شرف نفوسنا ومقدارنا بالاتصاف بك، اجعلنا عبادا لك، لا تجعلنا عبادا للشيطان، لا تجعلنا عبادا للهوى، لا تجعلنا عبادا للنفس الأمارة بالسوء. اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى، اطر نفوسنا على الحق أطرا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب أنت ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، تطلع على قلوبنا، تعلم أننا نحبك وإن عصيناك. نسألك ألا نغادر هذا المكان إلا وقد نزعت من صدورنا حب الدنيا وشهواتها، وأبدلت مكانها حبك وحب نبيك والصالحين من عبادك. يا رب من كان بيننا الآن معنا في هذا المكان مصرا على المعصية، نسألك ألا يرجع إلى بيته إلا وقد بغضته في تلك المعصية، وحببته في كتابك وسنة نبيك، وجعلته من المغفور لهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرجعنا إلى بيوتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا من مغفرة الذنوب. معنا الآن ملائكتك سيصعدون إليك فتقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اغفر لنا الليلة يا رب، تجاوز عنا الليلة، ارحمنا الليلة، تب علينا الليلة، لا تتركنا، لا تطردنا، لا تبعدنا، آونا إليك، ردنا إلى واحة الإيمان وشاطئ الرضوان. اجعلنا من أهل الجنان، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اجعلنا رفقاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأهل هذا المكان، اللهم اغفر لأهل هذا المسجد، اللهم اغفر لأهل هذه البلدة المباركة. اللهم اجعلهم جميعا ممن يشربون من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو في أسئلة إخواني نكتب الأسئلة أو نسأل مباشرة. هذا أخ سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حفظك الله شيخنا، أنا شاب مبتلى بالعادة السيئة وأريد أن أتوب، بماذا تنصحني؟ هناك شروط هامة يا إخواني لترك أي معصية، أي معصية حتى يترك الإنسان لا بد أولا أن يكون مخلصا لله جل وعلا. أصدق مع الله، أخلص نيتك أنك يا رب إنما تركت هذه المعصية إلا من أجلك، وما ابتعدت عنها إلا لترضى عني، ولا أريد إلا وجهك، ولا أريد إلا رضاك علي. حدث نفسك بمثل هذه الكلمات، احفظ هذه الجمل، درب لسانك أن تقولها في سجودك في وقت خلوتك. فإذا كنت صادقا مع الله جل وعلا سيعطيك الله أضعاف ما تتمنى، وتجد في نفسك قوة وثباتا ورسوخا وصبرا ويقينا لا يصل إليه أحد من الناس إلا من كان في مثل صدقك وإخلاصك لله جل وعلا. النقطة الثانية: تجنب أماكن المعصية، المكان الذي تجعل نفسك تثار فيه، المكان الذي تشتاق فيه للمعصية، المكان الذي لا تستطيع فيه الخلوة بالله عز وجل، تجنبه. ابتعد عن السوق، ابتعد عن الكمبيوتر، لا تفتح النت لوحدك، لا تشاهد ملفا لوحدك، لا تجلس أمام شاشة لوحدك، لا تقلب القنوات على صور الغانيات والعرايا والمغنيات والكليبات. أصدق مع الله جل وعلا وسوف يعينك الله. إذن تجنب أسباب هذه المعاصي تماما. ثالثا: املأ وقت فراغك. أكثر الذين يقعون في هذه المعصية بالذات، وربما كثير من المعاصي، أن أوقاتهم مليئة بالفراغ، فاضي ليس عنده شيء. إلا أن يفكر في الشهوة أو في المعصية أو في الحرام. لا يا أخي، لا تترك للشيطان بابا ولا فرجة ولا طريق. أنت مشغول بالمحاضرة، وبعدها بحضور الدرس، وبعدها بالجلوس مع الأسرة، وبعدها بالذهاب إلى المقبرة، وبعدها بالإفطار مع الإخوة، وبعدها بتسميع وردك من القرآن، وبعدها بالنوم، وبعدها ببرنامج رياضي. املأ وقتك ويومك بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله، فلا يجد الشيطان فرجة إليك أبدا. السبب الرابع، الصحبة الصالحة. ابحث عن صحبة ذات همة عالية، ليس همتها الطعام ولا الشراب ولا الدنيا. قل لأصحابك تعالوا معنا، احضروا معنا المحاضرة، تعالوا معنا استفيدوا معنا، استمعوا إلى الدرس، تعالوا معنا نذكر الله جل وعلا. كان معاذ يقول لسعد هيا بنا نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة. كان الصحابة يقولون ذلك، يتواصون فيما بينهم، يذكرون بعضهم البعض. وهكذا تكون الهمة العالية التي إنما ترفع صاحبها إلى الآخرة ولا تنزل صاحبها إلى الدنيا. يقول ابن الجوزي: كان عندي أبناء عمومة أهل ثراء وتجارة، وكانوا يطلبون مني أن أتاجر معهم، فكنت أرفض، وكنت أخذ كتبي وأسفاري، وأنا رجل فقير معي كيس فيه كسر خبز يابسة، فأذهب إلى نهر عيسى في الأردن فأجلس وأقرأ من هذه الكتب والأسفار، فإذا جعت بللت الكسر اليابسة في الماء ثم أكلها. قال: حتى من الله علي بعلم غزير. انظر الهمة، فلقد قرأت في زمن الصبا والطلب أكثر من 200,000 مجلد، ولقد أسلم على يدي أكثر من 400 نصراني. قال: وها أنا الآن في رفعة ومنعة، يأتيني أبناء عمومتي من أجل أن يتجوه بعند السلطان، يأتون عند الحاكم يقولون: يا حاكم خلي بالك، يعني ابن جوزي ابن عمنا، اعمل معنا الواجب، خليك محترم معنا. طيب كنتم تقولون تعال تاجر معنا، من أين جاءته الوجاهة؟ من أين جاءه السلطان إلا بالهمة العالية التي لا تعرف الدون؟ همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. أمطري سماء سرنديبة، وأخرجي آبار تكروز تبرى. أنا إن حييت لست أعدم قوتا، ولئن مت لست أعدم قبرا. هذه كانت همة الشافعي رحمه الله، وهمة العلماء الذين لا يرضون بالدون أبدا. اجعل نفسك صاحب همة، ليس همتك الصورة والمرأة والشهوة. همتك يا أخي جنة عرضها السماوات والأرض. أن الصحابة سمعوا رسول الله يوم أحد يقول: سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يوم بدر. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ يا رسول الله. قال: ما حملك على بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها يا عمير. فأخرج ثمرات من جيبه جعل يأكلها، ثم نظر إليها وقال: إنها لحياة طويلة، لئن حييت حتى أكل ثمراتي هذه. ألقى الثمرات وحمل السيف وأمسك الترس ومضى يفلق الهام ويشق الصفوف حتى قتل. إن هذه الهمة هي التي تدفع صاحبها إلى المعالي، إلى الأعالي، هي التي تجعله محفوظ الاسم، مذكور الجاه، موفور المنصب. ليست والله الدنيا ولا الشهوات ولا الكراسي ولا الأنظمة ولا الرشاوي، إنما هو العلم الشرعي. قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم: إنما هي الدعوة إلى الله، إنما هي طاعة الله جل وعلا. اجعل همك بدلا من أن تقع في هذه العادة السيئة أو هذا الأمر المحرم، أن يكون همك كيف تدخل شابا إلى المسجد، كيف تدعو رجلا إلى ترك الدخان، كيف تذكر شابا أن يمتنع عن سماع الغنى. رب نفسك على هذه المعاني، وستجد بإذن الله همتك قد تغيرت وتحسنت. الأمر الخامس والأخير، أكثر من الانطراح بباب الله عز وجل. والله يا إخواني، لا يوجد صاحب معصية يبكي بباب الله، يقف على باب الله، يطرق الباب على الله، إلا ويفتح الله له الباب، إلا ويؤويه الله جل وعلا أحسن إيواء، إلا ويقبله الله جل وعلا بعد إياب. إذن يجب عليك أن تكون من الذين يخضعون لله. قد تكون ذكيا، عندك الصحبة، تقرأ القرآن، جدولك مليء بالأعمال الصالحة، لكن لا توفق إلى ترك المعصية، والسبب أنك لا تطرق باب الله جل وعلا. إنك بحاجة أن تتذلل أكثر لله جل وعلا، حتى يعينك الله سبحانه وتعالى على ترك كل ما هو محرم. تفضل. الأخ السائل يسأل كيف نربي أولادنا تربية شرعية. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال المفسرون: الربانيون هم الذين يبتدئون بصغار العلم قبل كباره. قال أهل العلم: وهذه سنة كونية، سنة التدرج، ابدأ بالصغير إلى أن ترتقي به الكبير. خذ أولادك، حببهم في طاعة الله جل وعلا، املأ قلوبهم بحب المساجد، املأ قلوبهم بحب القرآن، اذكر لهم سيرة النبي العدنان، حدثهم عن أبي بكر الصديق وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعمير بن سعد وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير وطلحة. أخبرهم كيف ثبت علي في فراش النبي وهو يعلم أنه سيموت. حدثهم كيف صبر أبناء أبي بكر الصديق على الرمضاء والحرارة وهم يأتونه بالطعام في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرهم هذه الصورة، علمهم هذه المعاني، ستجد أنه زرعت في نفوسهم قدوات عظيمة، أصبح عندهم قدوة. ليس القدوة اللاعب المشهور ليونيل ميسي ولا رونالدينهو، ليست هذه القدوة أبدا. قدوة عنده أبو بكر الصديق. يحدثني أحد المدرسين يقول: في يوم من الأيام أحببت أن أجري اختبار على الطلاب في الفصل، فقلت للطلبة كل واحد يقول لي ما هي أمنيته عندما يكبر. نفسك تقول يا حبيبي، السؤال دائما بيسألوه في برنامج صباح مصر، نفسك تكون فيه يا حبيبي يا شاطر. واحد يقول نفسي أكون فنان، نفسي أكون مطرب، نفسي أكون رياضي، نفسي أكون سواق رالي معجب بالرالي والسباقات والسيارات، نفسي أكون بطل مصارع زي باتيستوتا وهوغ هوغن. قام واحد من الناس وقال نفسي أكون كأبي هريرة. يقول المدرس: أنا استغربت، أبو هريرة مين يا حبيبي؟ الكلام الإنجليزي منين جايب أبو هريرة؟ منين في أي كتاب أبو هريرة هذا؟ يقول: فأخذت رقم هاتف المنزل واتصلت على الأب وقلت له: النهاردة أنا بسأل ابنك وأقول له نفسك تكون لما تكبر. قال: نفسي يكون زي أبو هريرة. هو مين أبو هريرة؟ قال له: يا أخي أبو هريرة هذا عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الذي حوى علم أمة الإسلام، حفظ أكثر السنة إن لم تكن السنة كلها. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فقير جائع يتلوى من الجوع. يقول أبو هريرة: كنت أسرع في الطريق فيمر بي المار فيرفس في بطني ويقول: أقيم هذا المجنون عن طريق المسجد، وما بي والله من ألم إلا الجوع، وإني كنت أتبع رسول الله على ملء بطني، يعني أملى بطني وأجري وراء الرسول أسمع الحديث أحفظ الحديث. فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أسمع الحديث فأنساه. فقال: يا أبا هريرة ابسط رداءك. فبسطت ردائي فسمى ونفث وبارك، ثم قال: اجمع رداءك. فجمعته. قال: فما نسيت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة الذي علمنا الوضوء والطهارة والغسل من الجنابة. هذا أبو هريرة الذي علمنا كيف نبيع ونشتري. هذا أبو هريرة الذي علمنا كيف نبر بآبائنا وأمهاتنا. هذا أبو هريرة الذي علمنا كيف نحسن إلى زوجاتنا، كيف نعامل أسرنا. هذا العلم كله حفظه أبو هريرة. ألا ترغب أن يكون ابني مثل أبو هريرة؟ تستكثر على ابني أن يكون مثل أبي هريرة؟ بدأ المدرس يبكي على سماعة الهاتف، بدأ يبكي، لم يكن يعرف أن أبو هريرة ذلك الجبل الضخم ليس الذي يدفع فيه النادي 40 مليون جنيه استرليني عشان ينتقل من ريال مدريد إلى أرسنال، ليس ذلك البطل الذي يملك 5 مدن في الرحاب وفي العبور وفي السويس، ليس ذلك البطل الذي يستطيع أن يشد السيارة بالحبل، إنما البطل الحقيقي الذي يخلد اسمه في صفحات التاريخ من أجل خدمة الدين، من أجل رفع راية الإسلام والمسلمين. يا إخواني، سنموت وسيأتي بعد الأجيال ولم ينسى الناس صلاح الدين. في أحد ينسى صلاح الدين؟ لم يسأل الناس في يوم من الأيام: يا جماعة هو أبو بكر عمل إيه؟ لم يسأل الناس في يوم من الأيام: هو الشافعي مين؟ هؤلاء الناس تركوا بصمات واضحة في سجلات الحياة، لا نقول سجلات حياتهم هم، إنما سجلات حياة الكرة الأرضية كلها، بل حياة البشر جميعا. قابلنا ناس من الصين يطوفون بالكعبة في مكة، وكان أحد الإخوة يتكلم اللغة الصينية، فسألوه وقالوا نحن نحب عندكم في السعودية رجل مشهور. قلنا لهم من هو؟ قالوا عبد العزيز بن باز. قلنا هل تعرفون أنه أعمى ضرير؟ فقام الصينيون يبكون يبكون ويمسحون الدموع بالمناديل، ونحن نقول مجانين مجانين بعياط عشان الشيخ أعمى. قالوا والله لا نعلم أنه ضرير، يطبع من كتب الشيخ في الصين أكثر من 1,000,000,000 نسخة وهو أعمى لا يبصر. يا أخواني، كان البخاري أعمى وهو صغير، ولد بعدما توفي أبوه 3 أشهر، وكان بين أمه وبين والده إسماعيل عهد وعقد أن يكون هذا الولد في نصرة الدين وتعليم السنة. ولما أنجبت أمه هذا الولد رأته جميلا فسمته محمدا، لكن للأسف محمد كان أعمى، كان في تشوه حول العين لا يبصر. وظلت 2 سنين كاملتين تدعو الله، يا رب رد على ابني بصره، يا رب أرجع إليه نور عينيه يا رب، حتى رأت سيدنا إبراهيم في المنام وهو يقول أبشر يا أمة الله فقد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك لله عز وجل. قامت من النوم فإذا ابنها مفتح العينين، أخذته جمعت عليه ملابسه ودفعته إلى حلقات أهل العلم، إلى الإمام مالك، اطلب العلم، احفظ السنة، سافر، تغرب، ابتعد، اهجر أمك، اترك بيتك، المهم تحمل السنة، حتى أصبح أعلم أهل الأرض محمد ابن إسماعيل البخاري. انظر إلى التربية، انظر إلى الهمة. إذا اغرس في قلوب هؤلاء الأطفال والبنات قدوات ونماذج وقصص يعيشون عليها، يأكلون ويشربون بها، ينامون وهم يرددون تلك الأخبار، وهم ينشدون تلك الأشعار، وهم يدندنون بتلك الأغنيات التي فيها الرفعة والعزة والصمود. أما أن تكون التربية تربية على الدنيا والشهوات في طنطا، هنا يا إخواني طفل صغير اسمه أويس 3 ابتدائي، الأبلة بتقول له سلم يا حبيبي، أويس رجع يديه ورا ظهره وقال يا أبلة إني لا أصافح النساء. تقول يوم يا حبيبي بتسلم، أنت اللي حصل لك النهاردة؟ قال يا أبلة إني لا أصافح النساء. سألت بعض الزميلات، يمكن واحدة عملت مقلب أو حركة، لم تجبها أحد. اتصلت على المنزل، السلام عليكم. عليكم السلام، أنا الأبلة بتاعت أويس. قالت لها أنا والدة أويس، أهلا وسهلا. قالت لها النهاردة أنا بسلم، بمد يدي بقول له سلم يا حبيبي، قال لي يا أبلة إني لا أصافح النساء، هو أنت بتقولي له الكلام الفاضي ده؟ قالت لا، الذي قال هذه الجملة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قالت طيب أويس طفل صغير 3 ابتدائي. قال بفضل الله أنا ووالد أويس حفظنا أويس 300 من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثها. بدأت الأبلة تبكي، تحجبت وهي الآن محفظة القرآن الكريم في مدينة طنطا بفضل ماذا؟ تربية ولد صغير. كم نحن في أمس الحاجة أن تكون هذه المعاني موجودة بيننا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فنبتدئ بصغار العلم قبل كباره، والله أعلم. فضل، في حد عنده سؤال ثاني حتى يكون آخر سؤال؟ طيب آخر سؤال. لا، إذا ابتلع الإنسان ريقه أو النخامة أو البلغم فإنه لا يفطر، لكنه عند جماهير أهل العلم خاصة الحنابلة أمر مكروه بل شديد الكراهة. إذا كان صائما وابتلع النخامة أو ابتلع ريقه أو ابتلع شيئا من أنفه فإنه يكره كراهة شديدة، لكنه لا يفطر بذلك، لأن ما يبتلعه ليس طعاما ولا يقوم مقام الطعام، إنما الذي يفطر ما كان طعاما أو يؤدي مؤدى الطعام، أي يقوي البدن أو يصبر البدن على الجوع، مثل المحاليل والمغذيات الجلوكوز ونحو ذلك، هذا الذي يفطر، والله أعلم. حكم التصوير اختلف أهل العلم فيه، لكن شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى رجح أن الفيديو ليس محرم، لأن الذي في الفيديو هو نفسه خلق الله، الذي يتكلم الآن في الفيديو هو خلق الله جل وعلا، فليس هناك علة، العلة منتفية التي هي علة مضاهات خلق الله جل وعلا. أما التصوير الفوتوغرافي فالراجح أنه يشمل الأحكام 5، الأصل في التحريم، لكن قد يكون واجبا إذا احتاج إليه، قد يكون ضرورة إذا احتاج إليها، مثل البطاقة وصورة الجواز وصورة الرخصة، حتى تحفظ حقوق الناس ولا يسرق الناس أموال بعضهم، ولا يسرقون سيارة بعضهم، ولا يأخذون يعني بيوت بعضهم، ولا يسافرون بجوازات بعضهم، فتعرف الأشخاص وتعرف الوجوه. فهذه صورة للضرورة، وقد تكون الصورة مستحبة إذا كان فيها تعليم علم أو دعوة إلى الله جل وعلا، وقد تكون محرمة إذا لم يكن لها فائدة، مثل الصور التذكارية وصور الأفراح وصور الأعراس، هذه كلها محرمة لأنها لا فائدة فيها، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضل. نعم، المراهقين، هناك أنا أحيلك على مجموعة أشرطة لشيخنا العلامة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظ الله تعالى، وهي كيفية التعامل مع المراهق أو ابن مراهق أو مرحلة المراهقة. البوم مكون أتوقع من 4 أشرطة سمعته قديما، وموجود وجميل جدا، يمكن الانتفاع إليه أو أخذه من الإنترنت، لكن على عجالة نذكر بعض العناصر الرئيسية. العنصر الأول، كن قدوة أمامه. أكثر مشكلة عند المراهق تؤدي إلى انفصام في الشخصية، شيزوفرينيا، أن ينفصل عنك، أن يراك غير قدوة، تقول له الصلاة والصف الأول وتجي تصلي لقيتك في آخر الصف، كيف يستطيع أن يقتدي بك؟ تقول له القرآن عظيم، وإذا صليت بالناس إذا بك تخطئ وتتلعثم ولا تجيد التجويد ولا تحسن القراءة. تقول له يجب أن تبر بوالديك وهو 24 ساعة شايفك معه برا، تلعب كورة وتكله وتشربه أصب وترجعه، طيب وبعدين فين بر الوالدين؟ هذا الذي يجعلك تنزل من عينيه. يجب أن تكون قدوة أمام المراهق، لأن هذه الدعوة بالقدوة أعظم من الدعوة باللسان. يراك تبر بوالديك، يراك تحسن إلى الكبير، يراك تساعد الضعيف، يراك تقرأ القرآن، يراك تصلي، يراك تبكي في جوف الليل. وهذا الذي نفتقد، خاصة في مصر عندنا نفتقد الجلسات والحلقات التربوية. تجد أن المربي دائما يجتمع مع المتربي في المسجد في درس أو محاضرة أو يسمع له القرآن، لكن المتربي لا يشاهد المربي في الشارع. يجب أن يكون معك 3 و4 يلازموك معك، يشاهدونك وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن. وذلك لأن المراهق يتأثر دائما بقدوته المربي، فإذا كان المربي غير قدوة أدى ذلك إلى أن يمج ويكره ما يقوله ذلك المربي. ولذلك جاء بعض أبناء الإمام أحمد بن حنبل، قيل صالح وقيل حنبل، يشكو إلى الإمام أحمد بن حنبل، يقول له يا إمام، تلميذك فلان من أعلم التلاميذ، وإذا قام يتكلم لا يؤثر، وفلان أقل منه علما، وإذا قام يتكلم يبكي الحاضرين والسامعين. قال يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، التي تبكي لأنها فقدت ضناها، فقدت ابنها، تبكي بدموع حارة فيشاهدونها الناس فيتأثرون بها، أما التي تبكي لأنهم دفعوا لها فلوس مستأجرة حتى يقولوا ما شاء الله الميت كثرت البواكي عليه، هذه لا يتأثر الناس ببكائها. كذلك إذا كنت مربيا مخلصا، يراك المربي وأنت تؤثر في الناس، تتأثر بالعمل الصالح، تتأثر بالآية، تخشع إذا ذكر النص والحديث، فإنه يتربى بمثل ما تفعل. قال السلف، كان الذين يحضرون للإمام أحمد بن حنبل 40,000، 40,000 يحضرون درس الإمام أحمد بن حنبل، 10,000 يكتبون الدرس، و30,000 يتعلمون السمت والهدي، يتعلمون السمت والخلق، يتعلمون كيف يتكلم، كيف ينطق، كيف يرد، كيف يعلم، كيف يؤثر، كيف يربي، كيف إذا ذكر الله يوجل قلبه، كيف إذا سمع الآية يتأثر، كيف إذا ذكر الحديث يخشع. كان الإمام أحمد بن حنبل يحج، فرأى رجلا في الحج يسمى أيوب السختياني. كان أيوب السختياني يحدث فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرق قلبه فيبكي، فيمسح عينيه بكمه ويقول آه ما أشد الزكام. فقال أحمد، هذا الذي يؤخذ منه العلم. ليه؟ لأنه إذا ذكر اسم النبي بكى، لأنه يسند السند إلى رسول الله، فيعلم أن اسمه موجود في سلسلة متصلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما أعظم هذا الشرف، ما أجل هذا الفضل. إنك بحاجة أن تكون قدوة. ثانيا، كن حسن الخلق، فإن من أعظم المشاكل التي تواجه المراهق عدم حسن الخلق. تجد المربي سريع الغضب، تجده طويل اللسان. ربي المتربي على حسن الخلق، علمه أن منزلة حسن الخلق من أعظم المنازل، لأنه سيكون جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثالثا، عوده المنافسة. أكثر مشكلة نعايشها بين كثير من المراهقين، لا يوجد روح منافسة، لا ينافس أحد، لا يوجد أحد يسابقه، لا يوجد أحد ينافسه. ازرع فيه روح المنافسة كما زرع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة روح المنافسة، إلى القتال، إلى الجهاد، إلى طلب العلم، إلى الصيام، إلى الصدقة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابتدرنا رسول الله يوما للصدقة فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، وجاء أبو بكر بماله كله. فقال الرسول: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. وقال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك يا أبا بكر أبدا. ليه؟ في روح منافسة. إذن كن من هؤلاء الذين ينافسون إلى أبواب الخير والبر، عودهم وربهم على هذه المعاني. رابعا، اجعل لهم وردا خاصا من أعمال السر. اجعل لهم وردا خاصا من أعمال السر. الورد من القرآن، والورد من الصدقة والصيام، هذه أعمال الناس كلها يشاهدونها. علمهم عملا في السر لا يعرفه أحد حتى أنت. قل له: ها، بشرني، ما أخبار عمل السر، موجود؟ قل: الحمد لله شيخ، عمل السر موجود. اجعل بينهم وبين الله خبيئة. إذا كان بينك وبين الله خبيئة، أمر مستخبي، بهذه الخبيئة يحفظهم الله، بهذه الخبيئة يعصمهم الله، بهذه الخبيئة ينجيهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر، آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت على فم الغار صخرة سدت طريق الخروج، حاولوا دفعها فلم يستطيعوا، فقالوا: لا حل إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. فقام الأول يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أحدا في طعام أو شراب، وإني جئتهما يوما بغبوقهما، أي بالحلب، اللبن المحلوب الذي يكون عند المغرب، فوجدتهما قد ناما، فقعدت عند قدميهما وأطفالي تحتي يتضاغون من الجوع، فلما استيقظا سقيتهما اللبن. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني يقول: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها ألمت بها حاجة، فقلت لها: لن أعطيك الحاجة حتى تخلي بيني وبين نفسك. فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت من عليها ووهبت الدنانير لها. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثالث يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان عندي عبد أجير، وإنه ذهب وانصرف قبل أن يأخذ أجره، فأخذت أجره فنميته له وثمرته له وكبرته له وتاجرت فيه حتى أصبح له واد من البهائم. فجاءني بعد مدة يقول: يا عبد الله، أين حقي وأجري؟ قلت: انظر إلى هذا الواد المليء بالبهائم، كله لك. قال: أتهزأ بي؟ قلت: والله ما أهزأ بك. فأخذه كله معه ومضى واستاقه. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. انتهى ذلك النص العجيب الذي فيه تربية على أن العمل الصالح المخبأ الذي صدق الإنسان فيه وأخلص لله فيه يكون سببا في نجاته من الهلكة، يكون سببا في نجاته في وقت الضر. قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إذا كان الرجل دعاء في السراء فجاء الضراء فدعا الله، قالت الملائكة: يا رب صوت معروف فشفعوا فيه. وإذا كان الرجل غير دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا، قالت الملائكة: صوت غير معروف فلا يشفعون فيه. اسأل نفسك، هل أنت من الذين يدعون الله في السراء؟ هل تربي المراهقين والطلبة تحت يديك على أن يكون بينهم وبين الله دعاء في السر، خلوة يخلون بها مع الله جل وعلا؟ لو كان هذا شأنهم وحالهم، إذن بإذن الله ستثبت أقدامهم على الطاعة وسيحمون بإذن الله من المعصية. نسأل الله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين وأن يوفق المربين والمعلمين إلى أن ينتجوا ويخرجوا لنا ذرية صالحة وجيلا صادقا يحب الخير ويدعو إليه وينهى عن الشر ويحذر منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.